فالمرأة لو زنت أو الرجل إذا زنى، إذا كان الرجل غير محصن والمرأة غير محصنة، فقال تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فقال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا ضد الستر، ضد الستر. لماذا؟ حتى تتم العظة وتتم العبرة. فإذا رأى الرجل فضيحة نظيره الذي ارتكب في هذه الفاحشة ويرى هذه الفضيحة وكل الناس بتتفرج عليه، يوم يخشى على نفسه إذا كان يعني نفسه بتراوده أن يفعل وأن يكف. أما إذا كان محصنا فالحد الذي أجمع أهل العلم عليه الرجم، وقد كان الرجم ثابتا في كتاب الله عز وجل، ثم نسخت الآية ورفع لفظها، وهذا اللفظ رواه الحاكم في مستدركه، وكان لفظ الآية: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم رفع لفظ هذه الآية وثبت الحكم، حكم الرجم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل الزاني إذا زنى وهو محصن يعني وهو متزوج، أو المرأة إذا زنت وهي محصنة أي وهي متزوجة، فالحكم هو الرجم، يحفر له كل واحد حفرة في الأرض ويدفن نصفه الأسفل ويردم عليه، ثم يرجم بالحجارة في رأسه إلى أن يموت. فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهذه الفضيحة جزء أراده الله عز وجل، ليس المسألة فيها ستر على الإطلاق. إذا تحقق الزنا، إذا تحقق الأمر الزنا، يعني كان إما الاعتراف وإما الحبل وإما 4 شهداء، فهذه المرأة لا يحل لها أن تجهض. ليه؟ لأنها لو جاز لها أن تجهض ستمارس الفاحشة 1 و2 و3 و4 كل ما تستطيع أنها تسقط هذا الحمل وتواصل مرة أخرى، لكن هي إذا علمت أنه لا سبيل إلى الإجهاض على الإطلاق وأن المسألة فيها فضيحة وفيها قتل إلى آخره، المرأة تمتنع من مقارفة هذا الحد. فالرخص في دين الله تبارك وتعالى إنما شرعت للطائع، ولم تشرع ليه؟ الرخص للعاقل. فوجود الرخص في ديننا أمر يدل على التيسير، أمر يدل على التيسير. في نفس الوقت نفى الله تبارك وتعالى الغلو والمشقة في دين الله تبارك وتعالى، وهذا كله يدل على الرخصة. رسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو بجمع مختلفة، قال: ألقط لي مثل حصى الخزف وإياكم والغلو. مثل حصى الخزف يعني حصيات مثل قدر حبة الفول. قال: إياكم والغلو يعني لا تكبر حجم الحصى، فإنك إذا كبرت حجم الحصى كان من الغلو. شوف المسألة وصلت إلى هذه الدرجة، يعني لا يحل الرجل أن يذهب مثلا طوبة كده زي ما بنرى في الرجل، رجل جاي مرة شفت رجل جاي مندفع كالسهم وشايل طوبة قد كده ويقول: ورعوني ابني كذا، وشتم شتمتين 3 4 يؤاخذ عليهم الشر، ابني كذا اللي ودينا في داهية ومضيعنا وبتاع، ورايح بقى بغله في العمود ويحدف يوم الطوبة ترجع له تاني، الله أعلم عوارت حد ولا لا. لكن هذا الرجل غير محسوب له، طالما انه ضربه ضرب البتاع الطوبة في العمود ورجع الثاني، يبقى يعيد الرجم مرة أخرى، يعيد رمي الجمار مرة أخرى. هو لازم الحصاة تنزل في الحوض، يبقى اللي عايز يرمي يرمي في الايه، يرمي على الحصى المتكون كده برفق وينزل الايه الحصاة في الحوض، لكن يتبطأ في العمود وترجع له ثاني، اذا رجع الثاني ونزلش في الحوض يبقى يلزمه ان يعيد الرمية مرة أخرى. وبتشوف هناك ناس بيضربوا البتاع بالنعل، اخلع جزمته ويدي للشيطان وفاكر فعلا انه يضرب الشيطان. فسبحان الله، يعني هذا الرجل اللي هو عنده غل على هذا الشيطان، بان نقول له ان بداخلك شيطانا يحتاج الى الرجم كل يوم، شيطان القابع اللي هو ساكن تمليك قاعد جوه على طول لا يذهب ولا يرحل، وعمال يشده للفواحش وخليه يأخر الصلاة وخليه لا يقوم بما يجب عليه من دين الله. هو هذا الشيطان يستحق أن يرجم كل يوم، لكن من غفلة ليه غفلة المسلمين يروح هناك يرمي بتاع بالنعل ويظن كده ان هو يضرب الشيطان بالجزمة ويرجع مستريح 24 إراد ومارس حياته فيما بعد بلا أي مشاكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الغلو يقول لك لا تكبر حجم الخطا، تكبير حجم الخطا من الغلو في الدين، فيقوم يمنعه. وهذا الغلو هو الذي يعسر عليك دينك. المشقة غير مقصودة على الإطلاق في دين الله عز وجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، لم يكن معنى هذا الحديث أنه كلما قصدت المشقة أجر، لا. يعني أنت مثلا تريد أن تحج وعندك إمكانية مادية أن تركب الطائرة، فقلت لا أنا هركب سيارة، وهركب سيارة موديل 10 سنين ورا كمان أو 20 سنة ورا، عشان إيه؟ يعني إيه الواحد يروح في غاية المشقة تعبان طول الطريق ويروح بقى إيه يومين ثلاثة في الطريق، ليه؟ لأن الأجر على قدر المشقة. بنقول له لا. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يشقون على أنفسهم تقربا إلى الله عز وجل. أبو إسرائيل لما وقف في الشمس وصام، إيه ده مال وقف في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليقف في الظل. واحدة ثانية نذرت أن تحج ما شيء، النبي بإمكانها أن تركب. قال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب. يبقى كل الواحد يقصد المشقة ليؤجر، هذا ضيق عطن وقلة سهل. طيب أجرك على قدر نصبك إيه معناه؟ معناه أن المشقة إذا كانت ملازمة للعمل لا تنفك عنه ولا حيلة لك فيه، هي دي المشقة التي تؤجر عليها. أنت رجل ليس عندك قدرة على أن تركب الطائرة وتذهب، أقصى قدرتك أن تركب بعيرا، خلاص ركبت البعير لمدة شهر أو 20 يوم فذهبت إلى هناك جسمك في غاية التعب، هو دبل لأجرك على قدر نصبك. ليه؟ لأن المشقة لا تنفك عن العمل ولا حيلة لي في دفع هذه المشقة، إنما قصد المشقة بنفسها، أن يقصد المشقة يقصدها قصدا، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. وقد ضمن الله عز وجل لنا أن هذا الدين ليس فيه أدنى حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف جمال الآية. طيب يريد الله بكم اليسر، مش كان كفاية؟ احنا الأصوليون يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني مثلا قلت لك أكرم ضيفك، يبقى دي معناها ايه؟ لا تهنه، ما هو ده من مفهوم الكلام، أكرم ضيفك ده الأمر، يبقى أنا نهيتك عن ضد، يعني لا تهن ضيفك. فالأمر بشيء نهي عن ضده لازم، أمر لازم. يعني أنت مثلا لو جالك ضيف قلت لك أكرم ضيف، فأكرمت فعلا وجبت له الأكل، قلت له خد اصفح على الله يطمر، وبعدين لما تشبع اشتري الجوه، لا احجبتك، يبقى انا كده اكرمته؟ انا ما اكرمته. لما يجي الضيف يشتكي يقول والله قال لي كذا وكذا وكذا، ثم تيجي تلومني اقول لك يا اخي ما انت لم تنبه علي، ما انت قلت لا تهنه، ما قلت لي لا تهنه، ما هو لا تهنه من لوازم اكرم ضيفك، يبقى الامر بالشيء نهي عن ضده. طيب لكن لا تهنه جاءت بدلاله ايه؟ بدلالة المفهوم. ما هو الكلام له وش وظهر، وش الكلام اسمه المنطوق، اسمه ليه؟ المنطوق. باطن الكلام اسمه المفهوم، واحنا طبعا نقصد مفهوم المخالفة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منطوق الكلام أي المعنى الذي من أجله وضع الكلام، إذا جاءك الفاسق بنبأ فلا تصدقه حتى تتأكد منه. طيب بطن الكلام، إذا جاءك العدل الصادق بنبأ ف فلا تتبين. أدي معنى الكلام المنطوق المفهوم. يبقى المنطوق لظاهر الكلام المعنى الذي من أجله وضع الكلام أنه إذا جاءك فاسق بنبأ فتبين لأنه كذاب، فسقه لا يحجزه عن الكذب. طيب يبقى عكس الفاسق يأخذ عكس الحكم. يبقى إذا جاءك عدل صادق بنبأ فلا جناح عليك ألا تتبين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لأن الحكم إنما علق بالقيد الظاهر وهو الإحرام. لا تنتقب المرأة المحرمة. يبقى الكلام وضع أساسا لبيان حكم النقاب للمرأة المحرمة. لو خدت المحرمة هذا الوصف وبدلته بعكس الإحرام وهو الحلم، يبقى المرأة التي حلت يبقى تنتقب وتلبس الايه؟ القفازين. ده اللي العلماء بيسموه مفهوم المخالفة، اللي هو معنى الكلام لا في محل النطق. محل النطق اللي هو المنطوق ده، يبقى الكلام المفهوم المخالفة. العكس بقى بطن الكلام من ورا، لا في محل النطق، يعني أنا ما نطقت لأبين المعنى الآخر اللي هو المفهوم الذي أتى من خلف. لكن مفهوم المخالفة ده العمل به يشترط له ألا يكون الكلام خرج مخرج الغالب. فإذا خرج الكلام مخرج الغالب كان المفهوم ملغا. وبسبب الغفلة عن هذا المعنى طلع عندنا رجل ألف كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. فلما الدنيا كلها ردت عليه وسفهوه وقالوا انه جاهل وبتاع، فالرجل لما نشر الكتاب مرة اخرى توجع وقال انهم ما قرأوا كتابي، لو قرأوا كتابي لا وجدوا انني على حق. فهذا عجيب، لان هو انا ما بحاجة لقراءة الكتاب، لان العنوان يدل على الحكم. لو العنوان موهم او غير واضح كان ممكن أقول يا أخي أنت كيف تنكر قبل أن تقرأ، لكن أنا لا أحتاج إلى قراءة. ليه؟ لأنه وضع الحكم في العنوان، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ها عايزنا أقرأ إيه؟ يعني شوف مثلا لو واحد عمل كتاب مثلا وسماه غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني فرض واحد مخه ضارب وعمل الكتاب ده، يبقى أنا محتاج إن أنا أقرأ الكتاب؟ يعني أنا لو قلت هذا الرجل مثلا ضال مضل ولا كفرت مثلا لأنه مستحل للمسألة دي وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله وإنه كافر وكفرت كده، يوم يتوجع كل أنت لم تقرأ الكتاب؟ لا، فيه عناوين المؤلف بيضع الحكم في العنوان، وفي عناوين مهمة قد تعطيك عكس ما في الكتاب. وطبعا يعني بعض الناس بيعتبروها فن، لكن هذا خطأ. يا شيخ بكر الجزائري له كتاب اسمه إلى التصوف يا عباد الله. إلى التصوف يا عباد الله، أي واحد يشوف العنوان يقول هذا يدعو إلى التصوف، لكن الكتاب من الداخل هجوم على التصوف. طب أنت غيرت العنوان ليه؟ قال لك لأن أنا عايز اللي يقرأ الكتاب ده المتصوف نفسه. فهو المتصوف لما يبص كده يقول لك التصوف على الله، يقول لك هو ده اللي انا عايزه، وياخذ الكتاب يقراه ويؤيد به يفاجئ ان الكتاب عكس. فلربما يعني يعجبه كلمه او كلمتين ولا جمله او جملتين ولا فصل او فصلين، المهم ايه هيوعى في الفصل المحترم ويشتري الكتاب. فالكلام ده فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لان العناوين انساب الكتب، العنوان نسب الكتاب، المفروض يكون العنوان مطابق لما في الكتاب. يعني في مثل السيوطي له رسالة اسمها إسبال الكساء على النساء، فأنت من العنوان ده تصور بيتكلم في إيه؟ في الحجاب واللباس والنقاب والمش عارف إيه بتاع. أنت عارف بيتكلم عن إيه؟ عن هل ترى المرأة ربها في الآخرة؟ ولا لا؟ طيب ايش دخل ذلك تعالى النساء؟ قال ان الذين يقولون ان المرأة لا ترى الله عز وجل يبقى فيه اسبال عليها فلا ترى الله، يغطى يعني عليها كده، شيل الكتاب على اساس انه كتاب في اللباس والزينة ولا بتاع، واذا بك تفاجئ انه موضوع مختلف تماما. فالعنوان العناوين انساب الكتب. فصاحبنا ده بقى ايه لما عمل تذكير اصحاب تحريم النقاب، قال ان مفهوم المخالفة لا يعمل به. طب ليه لا يعمل مفهوم مخالفة؟ قال لك لان انت لو عملت مفهوم مخالفة هتقع في كم مطب كده. طيب ايه المطب الاولاني؟ قال المطب الاولاني يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. يبقى لو انت بتاخد بمفهوم المخالفة يبقى يجوز لك ان تأكله ضعفا واحدة، مش كده؟ مش ظاهر الكلام اضعافا مضاعفة وبطن الكلام ضعف واحد؟ يعني لا يجوز لك ان تأكل الربا مركبا، ولكن يجوز لك ان تأكل الربا بسيطا بدون تضعيف. وبرضه هتقع في مطب كمان، وهو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى اذا يجوز الرفث والجدال والفسوق في غير الحج، واخد بالك؟ وبدا ايه ياخد احاديث على مثل هذه الايه ايات واحاديث على مثل هذه الوثيقه، كل ده لاجل ان يرد على العلماء الذين احتجوا على النقاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس خفازين. قال لك اذا غير المحرمه تنتقب، فهو يريد ان يضيع الحكم فلعب في القاعده. طب الرد ايه بقى؟ الرد ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب يبقى مفهومه صفر، لا مفهوم له، يبقى لا مفهوم له. لما كان العرب يضعفون الربا يركبونه، نزل الكلام تنبيها على غالب ما يفعلون، نزل الكلام تنبيها على غالب ما يفعلون. طب ايه الغالب من افعالهم؟ انه كان بيضاعف الربا او عاف المضاعفة. والا فربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا، ما من صيغ العموم تفيد القليل الكثير كله، ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. لكن نزل هذا الكلام تنبيها على ما كان العرب يفعلونه. يعني مثلا الربيبة، هل يجوز للرجل إذا دخل بأمها أن يتزوجها؟ الربيبة يعني يكون مثلا امرأة مطلقة وعندها بنت، أو زوجها مات وعندها بنت صغيرة، فأنت تقدمت وتزوجت هذه المرأة، صارت البنت بنت المرأة من الرجل الآخر اسمها ربيبة بالنسبة لك. طيب ربنا سبحانه يقول ايه في آية المحرمات؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني المرأة لو انت خطبتها فقط عقدت عليها ولم تدخل بها ممكن تطلقها وتتزوج عندها، لكن لو عقدت على البنت تحرم عليك الأم إلى يوم القيامة، لكن لا تحرم البنت عليك إلا إذا دخلت بالأم، أما إذا لم تدخل بالأم يجوز أن تطلقها وتتزوج ابنتها. بخلاف البنت إذا عقدت عليها يبقى تحرم عليك الأم إلى يوم القيامة بدون دخول. طيب بص للقيد ده، وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم الحج يعني انت اللي تربيها، انت تزوجت المرأة وهي جابت بنتها معاك في البيت وانت بتربي البنت كأنها بنتك يعني، فصارت البنت في حجرك. طيب افترض ان هذه المرأة اللي لها بنت ابو البنت زوجها الاول قال لا انا لن ادع البنت سأخذها أنا الذي سأربيها، وأم واخد بنت المرأة عنده في البيت، يبقى البنت صارت في حجرك لم تعد في حجرك. السؤال هل يجوز أن تتزوجها؟ هل يجوز أن تتزوجها؟ ما هي مش في حجرك. والآية بتقول وربائبكم التي في حجوركم، فهذا وصف. طيب، يعني المرأة لما أخذها البنت لما أخذها أبوها ليست في حجرك، يبقى هذا القيد كيف هو؟ قالت هذا القيد خرج مخرج الغالب فمفهومه هدر. طب ايه يعني خرج مخرج الغالب؟ قالت لما كانت العادة ان الام تكون حاضنة لمثل هذه البنت فتأخذها الى بيت زوجها الجديد، هذا اغلب تصرف النساء يكون هكذا، ان المرأة بتأخذ ابنتها معها الى بيت زوجها بخلاف العادة. فكان هذا هو غالب فعل الناس، فنزل هذا القيد على الغالب من فعلهم، يبقى لا مفهوم له، لا مفهوم له، مفهومه هدر. ليه؟ لأن الكلام خرج مخرج الغالب. قال الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما يجيش واحد يقول طيب افرض لم يردنا تحصنا يبقى نكرههم على البغاء، لا، لأن كان من غالب أمرهم أنهم كانوا يكرهون التكاث على البغاء، فنزل الكلام منزل الغالب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. تصوم يعني غصب عنه، إذا أمرها أن تفطر في رمضان لا يحل لها أن تطيع. فكلمة شاهد، طيب لو سافر زوجها هيبقى غائب، فقال لها لا يحل لك أن تصومي أي صيام تطوع وأنا غائب. تسمع الكلام ولا لا؟ تسمع الكلام. طب أمال إيه شاهد دي؟ ما هو شاهد معناها إذا كان غائبا جاز لها الصوم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد. طيب هو غائب، هو ده مفهوم المخالفة، بطن الكلام، يبقى تصوم. فلو إن الرجل أنكر عليها ونهاها أن تصوم وهو غائب لا يحل لها أن تفعل، يبقى كلمة شاهد خرجت مخرج الغالب، لأن الرجل إنما يحتاج إلى امرأته وهو شاهد. فلعل المرأة تستأنف الصوم صيام التطوع وهو يريدها فتكدر عليه، فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أمراع المسألة دي. ليه؟ لأن شهود الرجل فيه حاجة، لكن غيابه ما في أي حاجة، يبقى هذا القيد خرج مخرج الغالب، وإلا فلو نهاها وهو غائب لا يحل لها أن تصوم. طيب، لا يختلف العلماء أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، لأن المنطوق هو الذي وضع لأجله الكلام ابتداء، يبقى لو تعارض منطوق ومفهوم العلماء يقول لك قدم المنطوق على طول. ليه؟ لأنه أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة. طيب، يريد الله بكم اليسر، ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. كان ممكن يسقط واحنا نفهم انه لا يريد بنا العسر بدلالة المفهوم، لكنه اتى بنفي العسر ايضا بدلالة المنطوق ليكون اقوى، يبقى الاثنين منطوق، هذا منطوق وهذا منطوق. تمشي المسألة للمفهوم فيقوم تدخل عليه تطرق عليه الاحتمالات والكلام ده ثم تضيعه، لا، يبقى ارادة اليسر منطوق ونفي إرادة العسر منطوق أيضا، يبقى كلاهما قوي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تأكيد، يبقى هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى لما شرع لنا هذا الدين أراد بنا اليسر. طيب، في مسألة خطيرة وهي مسألة الأحوط، الأحوط ده يلتحق باليسر ولا بالعسر؟ يلتحق بالعسر. يعني مثلا واحد يجي يقول لك مثلا أريد أن أفعل كذا وكذا، إيه رأيك؟ يعني مثلا يجي لك رجل يقول لك والله أنا كهربائي بركب كهرباء، وبعدين دعاني جماعة في مقهى علشان أعمل لهم كفر أذهب ولا لا؟ طب المقهى دول بيشربوا شيشة وبيلعبوا طاولة وبيلعبوا كلها معاصي معاصي، أنت تنور لهم ولا تقلبها لهم ظلمة؟ إزاي تنور لهم عشان خاطر هم يعني يلعبوا كده وهم منسجمين وبتاع؟ فيقوم يجي يسأل يقول طيب يعني يجوز لي أن أنا أعمل الكهرباء ديت ولا لا؟ هو لماذا سأل؟ لأن عمل الكهرباء حلال واللعب البتاع ده حرام، فحصل له شبهة فجاء يسأل، فأنت تقول له إيه؟ الأحوط اترك. طب ما أنت كده ضيعت عليه فلوس كانت تدخل، يعني كان هتعاقب بمبلغ محترم وبتاع راحت عليه الفلوس بسبب الأحوط. طيب والله يا جماعة مثلا بنك ربا ودعاني وأقول لي تعالى عشان إيه يعني تعمل ترابيزات أو تدهن الحيطان أو مش عارف إيه والكلام ده أو تبلط الأرض. طيب البلاط والحصان والكلام ده كله حلال، بس ده بنك ربوي بقى انت تبلط له كده الارض عشان يمشي كده كده ولا تحط له دبش عشان يتقلب على وشه ويستريح ويعرف ان ده عقوبه عاجله مثلا وبتاع، يبقى انا كده كان انا بسهل له المساله وبخليه يمشي كده وبنفس ميزان الميه عشان ما فيش بلاطه تبقى اعلى من بلاطه ولا مش عارف ايه. الاحوط تترك، اهو ضاع عليه فلوس كمان، وهكذا يفضل يقول له الأحوط لا الأحوط لا الأحوط لا. إذا كلمة الأحوط فالأحوط فالأحوط معناها الأشد فالأشد فالأشد. مثلا لما يحكون في عن أبي حنيفة رحمه الله إن جاء رجل قال له يا إمام أنا سرقت لي شاة، وسأل مسألة معينة كده ومضى الرجل، فأبو حنيفة ذهب لرجل قصاب راعي غنم يعرف أسنان الإيه الضاني معيز والفرفان وبتاع كم سنة تعيش، قال له يعني مثلا المعزة دي ولا الفروض ده أقصى سنة ممكن يعيشها مثلا، قال له مثلا 10 سنين، فحرم أكل لحوم الضاني على نفسي 10 سنين. ليه؟ قال لك يعني الاحتمال إن الحرامي يكون باعها الجزار والجزار علقها وسلخها وبتاع، فأنا راح أجيب كيلو لحمة فشريت من الإيه اشتريت من الايه من هذا الخروف المسروق، يبقى كده هيدخل بطني حرام، يبقى انا عشان خاطر اضمن 100% ان لم يدخل بطني حرام يبقى انا كده ايه امتنع عن اكل اللحوم 10 سنين، لحوم الايه الخرفان دي. فلا شك انه اخذ بالاحوط، لا شك انه اخذ بالاحوط، فالاحوط هنا معناه الاشد. المفتي لما يستخدم كلمة الأحوط يضيق على الناس ويضيع اليسر في دين الله، كل واحد يقول له أحوط كذا أحوط كذا أحوط كذا، فإذا بدين الله عز وجل الذي تكفل الله لنا أن يكون يسيرا إذا به مجموعة أحوطيات الأحوط فالأحوط فالأحوط يبقى الأشد فالأشد فالأشد، أين اليسر إذن؟ لا يكاد المرء يشعر باليسر إذا كان المفتي ممن إيه يأخذنا بالأحوط. وعادة المفتون الذين يفتون بالأحوط اللي هم الجهلة أصحاب البضاعة الإيه البضاعة القليلة، أسهل حاجة إنك أنت تقفل عليه الباب. شوف سفيان الثوري رحمه الله بيقول إيه، بيقول إنما الرخصة إنما الدين الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. إنما الدين الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني مثلا واحد ليس عنده علم ولا ترجيح ولا بتاع، أول ما تيجي تقول له والله كذا وكذا يقول لك يا أخي الأحوط إنك تترك تستريح. ما الأحوط إنك تترك تستريح ليه؟ لأنه عاجز عن تحقيق المناط. يعني هم بجماعة يعني في بعض المتأخر الأحناف ممن يعني كانوا يعادون الشافعية في بلد من البلدان في إيران زمان في قرن القرون، وكانت لي الحرب على أشدها بينهم، وأكثر مذهبين تناحرا هم الشافعية والحنفية. ليه؟ لأن أكثر سواد الناس في الدنيا يا أحناف يا شافعي، وطبعا الأحناف أكثرهم. ليه؟ لأن أكثر بلاد العجم أحناف، وبعدين الشافعية رقم 2 في العدد، والمالكية رقم 3 في العدد، والحنبلية والمذهب الحنبلي رقم 4 في العدد. المهم كانت المسألة اللي الحنفية واللي الشافعية على طول في شجار مع بعض. ففي البلد دي يحكون أن رجلا شافعيا تصدر للإفتاء، وانت عارفين مذهب الشافعي في مذهب قديم ومذهب جديد، فالناس اعتادوا كل ما يسألوا سؤال يقول للشافعي فيه قولان، قول بالحل قول بالحرم، كل ما تقول للشافعي فيه قولان، مش محضر ولا مذاكر ولا بتاع، فقال للشافعي فيه قولان وخلاص. فهم بيقول اللي بيحكي الحكاية ده واحد حنفي، وانا لا أتبع ان تكون مكذوبة او ان تكون موضوعة، لكن الظرفة فأقول لك فقال أحد الأذكياء له، وطبعا الأذكي ده لازم يكون حنف، فقال له أفي الله شك؟ قال للشافعي فيها قولان. أنا مش عارف بقى ما هو إيه كل الشافعي فيها قولان، فحتة قولين وثلاثة وأربعة، واللي الإنسان لا يستطيع أن يحقق الراجح من المرجوح، ده يعسر غاية العسر على الناس. طيب المفتي ماذا عليه أن يفعل؟ المفتي عليه أن يفتي بالراجح، وله أن يتورع في نفسه إلى أقصى حد، هو حر في نفسه، في نفسه هو حر، عايز ما يكونش لحامل لحوم الشياة طول عمره هو حر، لكن لا يأتي له رجل فيقول يا إمام ما تقول في لحوم الشياة، يقول له حرام لا يجوز، ليه الاحتمال أن يقع الشياة المسروقة مش عارف إيه، وتعود تدي نظر له هذا التنظير، لا، ورع المتقين لا يثبت حكما، ورع المتقين لا يثبت حكما. يبقى الأصل بالنسبة للإفتاء أن يتحقق الرجل من الدليل، فإذا لم يستطع أن يرجح فعندنا الأدلة القاضية باليسر ورفع الحرج، أدلة محكمة غير منسوخة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ده أصل عندنا. إذا لم تستطع تحقيق المناط وعرض عليك أمرين، عرض عليك أمران وليس فيهما إثم، هذا شرط، ليس فيهما إثم، أفت بالأيسر، لأن هذا هو المناسب للأدلة العامة بنفي الحرج عن دين الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حرج على نفسه كثيرا، رسول عليه الصلاة والسلام من دينه ومن سنته أنه كان ييسر على طول، كان ييسر. عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان شبابا قوي الجلد، ويعني سبحان الله كان من العباد، يعني صحيح بن حبان يقول جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. هذا شيء عجيب مدهش، هذا شيء مدهش. فواحد يقول ما هو كان القرآن لسه فيه، القرآن لسه بينزل، قلت له يا سيدي ماشي خلي نزل 20 جزء، يعني مش هيكون نزل 20 جزء، 15 جزء مثلا، يعني رجل يقرأ كل ليلة 15 جزء في قيام الليل، 15 جزء كل ليل، جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليل. هذه المعاهدة للنفس من ثمرتها الأنس بالفعل، كما قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، أول سنة هي سنة العكننة والتعب، يوم كده غصب والشيطان يقول له نام ويشعر بالدفء في ليالي الشتاء، يوم يكتل ويقعد يلوم نفسه بتاع ساعات يقوم وساعات يواصل مثلا سنة، يفضل بقى ايه في حرب مع الشيطان الى ان يتعود وتصير له ملكة. اول ما تصير له ملكة يبدأ بقى يستطعم القيام، يشعر بقى بالراحة والرضا والأنس. فهو ده اللي حصل عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يشعر بالأنس والرضا والراحة لما يقف يصلي، فصار قيام الليل سجية بالنسبة له، لا سيما وقيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه، فذمه على ترك قيام الليل. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب أن قيام الليل ينجي من النار، وروى تحته قصة لطيفة جدا أو حديث طريف لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بيقول عبد الله بن عمر: كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيه بشارات. يعني عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا يعني بينما أنا نائم فكان في حبل كده أو سبب معلق في السماء زي حبل وفي آخره حلقة، فأنا أمسكت في الحلقة دي واستيقظت من النوم وأنا ممسك بها. قال عبد الله: مستمسك بالعروة الوثقى. أهو ده منام، لكن جت البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام: مستمسك بالعروة الوثقى. منام تاني شاف اللي هو في روضة خضراء وفي خيمة وهو على عمود الخيمة وقاعد، فقال له: أنت تموت على الإسلام. شيء مدهش محترم، أي واحد بيهوى رؤيا خدها البشارة أن يموت على الإسلام من المعصوم. فيوم عبد الله بن عمر بن الخطاب يسمع الكلام ده ونفسه يرى رؤيا، فكان بينام في المسجد، فقال: فقلت لنفسي في الليلة دي: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. عمال تنام ولا بترى شيء ولا بتاع، ونومك ورديشة كده مفيش أي. فنام ورأى الرؤيا فعلا، لكن يا لهول ما رأى. قال: فرأيت ملكين يجراني إلى النار. فقال: وأنا أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، حتى أوقفوني على شفيرها، فإذا هي مطوية كالبئر. لما تحفر بئر في الأرض إذا بنيت لها جذرا من الداخل يبقى اسمها بئر، إذا تركتها بغير بنيان يبقى اسمه قليب، يبقى اسمه قليب. إذا تركته بغير إيه؟ بغير جذر من الداخل يبقى اسمه قليب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جرب جهل وأبو لهب وجماعة دول ورماهم في إيه؟ في قليب بدر. أهو حفرة في الأرض وخلاص، لكن إذا بناها بنا لها جذر من الداخل يبقى اسمها بئر. فقال: وإذا هي مطوية كالبئر، يعني مبنية من الداخل، وإذا فيها أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم، أو قال عرفت بعضهم. قال: وأنا أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فأخذني منهم ملك وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. واستيقظ، فاستحيا أن يقص هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله رجل صالح. وفي اللفظ الآخر قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال راوي الحديث: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. خلاص رسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يبقى لو قام من الليل يبقى نعم الرجل بدون هذا الاستثناء. فأعظم الأفضل الصلاة قيام الليل. وفي سنن النسائي حديث جميل يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يضحك إلى عبد كان يسير مع أصحابه في رفقة. فعرسوا، ضربوا خيامهم واستعدوا للنوم، وكان النوم أحب شيء إليهم، فناموا فقام هو فتوضأ يتملق ربه بركعتين. أهو ربنا يضحك لهذا الرجل ليه؟ لأن أحب شيء النوم، نفسه ينام، ومع ذلك ما استراح ولا نام حتى توضأ وقام للذي يحبه وصف قدميه بين يديه يتملق. شوف من الملق اللي احنا بنقول فلان بيتملق فلان، يعني بينافقه، يعني ايه؟ يعني يكثر الزلفة اليه، حكم المنافق بتبص تلاقيه ايه عمال يمسح الجوخ على طول، يعني ساعات يبقى نفاق طافح كده غير مستتاب. هو بقى بيتملق الله تبارك وتعالى، يتملق مش معناه ينافق، يعني ايه؟ يتزلف، يعني يتقرب من الله بركعتين. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويقرأ ما جمعه من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار عنده ملكة، يدخل في الصلاة مستمتع منسجم. أبوه: يا ابني تزوج، يا ابني عايزين نفرح بيك، يا ابني عايزين مش عارف ايه. المهم عبد الله ماليش رغبه مثلا، خلاص ماليش رغبه هنجوز لك بقى ايه غصب عنك. فابوه خطب له امراه ذات حزن من قريش. شوف بقى التعبير اللي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فلما ادخلوها علي. طب ده العادة ان الرجل يقول فلما دخلت عليه، لا هو ماليش علاقة بالمسألة دي، ما كانش عايز يتزوج اصلا، هو قاعد في القيام والبتاع هم اللي دخلوها عليه. شوف التعبير بتاع مسلم الامام احمد، انا اخترت رواية الامام احمد وانسات رواية البخاري قريبة منها، لان رواية احمد فيها فوائد. يقول فلما ادخلوها علي جعلت لا انحاش لها، مش عايز اقرب منها ولا اشوف خلقها، مما اجد بي من القوة في العباد. اشوف رجل شديد الشبق وشاب وعذب، وبعدين ادخلوا عليه المرأة وهو مش واخد باله من الموضوع خالص، قام تركها في الغرفة وقام رايح الغرفة الثانية بتاعته، وراح لمن يحب، لمن يحب لو متعود يقف كل يوم، وبدأ بقى يصلي ونسى الموضوع خالص، والمرأة ايه في الغرفة الاخرى. عمرو بن العاص رضي الله عنه عارف ان هو ممكن يعمل ايه المسألة دي، فالصبح بدري جاي ويخبط على الباب ويسأل كنته، الكنة اللي هي زوجة الابن، ما حال عبد الله معك؟ قالت والله كخير الرجال، نعم العبد لربه، غير انه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. فهشوف حتى المرأة وحياء المرأة، يعني مش استفضحه وبتاع، كيف حال الرجل؟ خير الرجال، او قالت كخير البعولة. شيجي ازاي عبد الله مسلم النمر وكلت البلح، ازاي الكلام وتقوم تفضحه والمسألة كذا والحكاية كذا والرواية كذا؟ لا، اثنت عليه، لان العبد اذا كان مقبلا على الله تبارك وتعالى وبمثل هذا الجد في العبادة هو خير الناس، نعم العبد لربه ليس لها. ليه؟ لأنه هو لم يفتش لنا فراشا ولم يعرف لنا كنفا. قال فأقبل علي أبي فعزمني، العزم اللي هو أشد اللوم، وعضني بلسان. عمرك شفت لسان بيعض؟ اللسان اللي بيعض اللي هو بيشتم، اللسان العقور، لسان عقور يعني ينهش الأعراض كما ينهش الايه السبع جسم الفريسة. فقال وعضني بلسانه يعني شتم. وقال له انكحتك، انكحتك يعني هو برضو اللي مجوزه غصب عنه مش عايز يتجوز، انكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها، اي شققت عليها ولم تكن بما يجب عليك نحو اهلك. وقال وقال، فهو عارف ان عبد الله يعني بيسمع يعني ما بيهتمش قد كده، شتمه وبتاع ولامه خلاص المسألة ايه على الأكوت ولا حد يموت، وحنا برضه بالليل حنقوم الليل ان شاء الله وماليش علاقة بالموضوع ده. فهو خاف بقى انه يواصل ايه النضال والجهاد في الايه في الناحية دي، فقال لك مفيش حد هيحلل المشكلة دي غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاه. قال فذهب أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاني، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إلقني به، يعني إيه رتب لي معاه معاد أو كده. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى في الصحيح قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي. وهذه الرواية أبلغ في إظهار الأدب ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه. هو الإنسان لا ينبل إلا إذا فعل ذلك، يعني مثلا نقول مثل الدعاء حضرين الدعوة في سبيل الله عز وجل، لا يضرك أن تذهب أنت، لا تنتظر حتى يأتيك الناس فإن الزمان تغير. يعني مثلا مرة بنقول لواحد يا أخي والله يعني لو ذهبت إلى المكان الفلاني ويعني زرت الناس وأقنعتهم أنهم يجوا كده وتجمعوا ونعمل درس، فقال أنا لا أذل العلم. قال مالك؟ العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. أيوة يا أخي ده مالك، أيام مالك أيام ما كان الواحد نفسه يرى مال، لكن ده إحنا في زمان ضاع فيه العلم. فالمفروض إن إحنا ما ننقلش الكلام في زمان مالك إلى زماننا إذا تغير المقتضى. أهو الجماعة بتكلموا عن أهل البدع وقال لك لا يجوز إنك أنت تتكلم مع مبتدع ولا إنك أنت تروح تتلطف مع مبتدع، وما العدي اضربه بنعلك ابصق في وجهه. ليه؟ قال لك الأئمة كانوا بيقولوا كده، أحمد بن حنبل كان بيقول كذا، وأيوب السختياني كان بيقول كذا، ومش عارف عمرو بن دينار كان بيقول كذا. أيوه يا أخي، لما أحمد بن حنبل لما بيقول لك إذا قابلت المبتدع فابصق عليه، لأن كان فيه ألف زي أحمد بن حنبل، والسنة ظاهرة والدين ظاهر والمبتدع غريب، وكانوا يستعدون السلطان على المبتدع. شعبة بن الحجاج رأى رجلا يحدث بأحاديث كذب، قال لو رجعت إلى التحديث بها لاستعديت عليك السلطان. فكان يذهب السلطان يقول له في واحد يحدث بأحاديث منكرة وحديث موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ يسجنه على طول. فدول كانوا الدولة كانت لهم، وكانوا متظاهرين وكثرة كثرة. طب النهاردة الدولة مثلا لأهل البدع في كثير من الأماكن. طب أنا لو جيت ضربت صفحا وتركت أهل البدع وما دعوتهم، من الذي يبلغ لهم الكلمة؟ يبقى المقتضى تغير. فلا أنقل الكلام الذي قاله مالك في أيام العز وأيام الجاه وأيام القوة فأستخدمه في أيام الضعف والهوان. لا، المقتضى تغير. كلام السلف على علم وراثي. يا شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال، لما واحد سأله بيقول له هل آية السيف نسخت آية الدعوة واللطف؟ قال لا، من كان ذا ضعف فليعمل بآية العفو، ومن كان ذا قوة فليعمل بآية السيف. إنما الدعوة بالحسنى إذا كنت مستضعف وفي مكان ضعيف لا تستطيع أن تستخدم السيف، استخدم فاعفو واصفح حتى يأتي الله بأمره. وإذا كنت ذا قوة استخدم آية الإيه؟ آية السيف. وهي الخوارج، هو الخوارج آفتهم كما قال ابن عمر، أتوا بآيات أنزلها الله في الكافرين فجعلها في المسلمين. يعني مثلا يرى مثلا رجل حديث مثلا موضوع، وقرأ الحديث وهو ما عندوش فكرة لا موضوع ولا بتاع، فعجبوا الحديث ده، قال والله لما نطبع منه 1000 نسخة ونعلقه في المساجد. ما هو ما عندوش علم ان ده موضوع، ولا حد قال له الموع، ما عندوش فكرة اصلا ان في حاجة اسمها حديث موضوع. اول ما يلاقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ده حديث على طول. فعجبوا الكلام ده، فقام طبع 1000 ورقة وقام قال اما نعلقها في المساجد. فيأتي واحد يبص كده، قال ايه اللي معلق الحديث ده؟ قال والله ده واحد الحقيقه قال الحديث ده عجبه، قام طبع منه ايه؟ اتبرع مثلا ب 100 درهم ولا حاجه علشان يطبع الايه؟ يطبع الورقه دي. يوم يقول لي يرد يقول ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. انت ليه جبت الايه هنا؟ ليس هذا هو موضع الايه. إيه فتنفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون؟ الرجل ما عندوش فكرة عن الموضوع أصلا. فيوم يأتي بهذه الآية التي نزلت في الكافرين ومحتصمة في رجل مثل هذا ما عنده فكرة ولا بتاع، يعلق الرجل يقول هذا حديث الموضوع وكذب ولا يحل كذا وكذا. فالمشكلة أنه يأتي بالكلام ينقله إلى زماننا وينسى المقتضى الذي قيل في هذا الكلام. فهذه مشكلة عظيمة، هذه مشكلة عظيمة. قالت رعاية المقتضى، رعاية المقتضى هذه مسألة مهمة في نقل الكلام. أشوف الإمام سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه. سفيان الثوري الرجل العابد الزاهد الذي خشي في آخر حياته وكان يبكي أن يختم له بالسوء، كان يخشى أن يختم له بالسوء. لما بكى وهو يحتضر بيسأله يحيى القطان بيقول أتبكي خشية ذنوبك؟ فتناول قشرة على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. يقول إنما أخشى سوء الخاتمة. فهؤلاء الأئمة الكبار العباد الزهاد أئمتنا كان لهم أقوال، فإحنا إذا أردنا أن ننقل يبقى نراعي المقتضى الذي قيل فيه. فصاحبنا لما يقول لا العلم لا يأتي ولا أنت كده هتضيع العلم، لن يأتيك أحد، يبقى أنت ينبغي أن تذهب إلى هؤلاء وتعلمه، لا يعيبه، بالعكس يرفع من قدره. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عبد الله بن عمرو وطرق عليه الباب، نشوف إيه الموضوع ده، لأن في ظلم واقع على امرأة مسلمة. وفي كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الشافعي قال يونس ابن عبد الأعلى: تناظرت مع الشافعي في مسألة، يونس ذات تلميذ الإمام الشافعي، تناظرت مع الشافعي في مسألة واختلفنا. كلمة اختلفنا ظاهر يعني بقية القصة يدلك على إن هو اختصموا وزعلوا من بعض. قال فاختصمنا. قال فجاءني الشافعي إلى بيتي فطرق بابي وقال له وقال لي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني ما ينفعش نكون حبايب وإخوان حتى وإن اختلفنا في كل مسألة؟ يعني أما يكفي أخوتي لك؟ خلينا اختلفنا طالما في مسائل فرعية ليس في مسائل أصولية، مسائل أصلية اختلفنا في مسائل فرعية، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقوم الإمام الذهبي يقوم يعلق على هذا ويقول: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. يبقى أنت لما تكون داعية ارفق بالناس واذهب إليه في بيوتهم وتفقد. الله يرحمه ويرضى عنه من شيخ عبد الحميد كشك كان له عادة جعلت كثير من الناس يتعلقون به، كان يوم الخميس ده اسمه يوم الغلابة، يوم الفقراء، ياخذ واحد يسحبه وينزل على بيوت الناس الفقراء البسطاء يجالسه. كان لها مفعول السحر، الشيخ عبد الحميد بشكر رحمه الله عليه كان بيصلي وراه أكثر من 50,000 مسلم، مسجده الذي كان يصلي فيه كان يغلق، تغلق أبوابه الساعة 9 الصبح لا موضع لقدم، مسجده كان بيغلق حوالي 3,000 الساعة 9 صباحا الباب يغلق ويقف واحد على الباب يمنع أي داخل. مسجد اللي كان الخلف بتاعه كان حوالي 5 أدوار والشوارع ده على بعد 2 كيلو مليانة على آخرها، كان بيخطب في 59 مكبر صوت، 59 مكبر صوت بيوصلوا تعلق الناس بيه لأن كان له على الناس كلها بتحبه. وكان يذهب الفقراء في يوم الخميس هو كان يلف على الفقراء يقعد مع كل واحد ربع ساعة ربع ساعة، شرف كبير، الفقير يشعر بالعز لما يدخل عليه واحد من الواعظين المشاهير ويشعر أنه له قيمة. الأعمش رحمه الله كان يقرب الفقراء من مجلسه، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت الأغنياء في مجلس أحقر منهم كما رأيتم في مجلس الأعمش مع فقره وحاجته. هو كان فقير ومحتاج ومع ذلك كان الغني أذل واحد في مجلس الأعمش، والفقير كان أقرب واحد. يوم الفقير إيه قلبه ما ينكسرش، يوم يشعر كده بالعز ويشعر أنه هو له قيمة في الدنيا مش كل رماه. فحس ده أنك أنت تنتقل من مكانك وأنك أنت اللي تذهب إلى الناس، ده يعني خلق راقي جدا من أخلاق الدعاء إلى الله عز وجل ونصر لدعوتك في نفس الوقت. قال فجاءني الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلي قال: يا عبد الله، بلغني أنك تصوم النهار. قال: نعم. وتقوم الليل. قال: نعم. يبقى هو لما بيكون طول النهار صايم وطول الليل قائم يبقى ده بيشتغل ازاي؟ متى ينام؟ حتى يعرف، حتى يقتات، ياكل ازاي؟ شوفوا يا جماعة، الله عز وجل هو الذي يمسح التعب عن البدن مش كثرة النوم. ساعات الواحد ينام يقوم عظمه مكسر، نايم بقاله 8 ساعات يقوم عظمه مكسر ومحتاج ينام ثاني. كان بعض السلف يدعو وكان من دعائه يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، يشفينا من النوم بالليل. الله عز وجل والذي يمتح الشعب عن البدن لو خمس دقائق. ساعات كده انت ممكن تنام خمس دقائق او عشر دقائق عندك صداع شديد، خمس دقائق بس تقوم نشيط مش بيحصل. وساعات تنام كتير تقوم تعبان. طيب انت بقى عايز تقوم نشيط، هل فيه دواء انك انت لو نمت تقوم نشيط؟ الدواء ده في حديث رواه الشيخان ان فاطمة رضي الله عنها كانت تدق النوى حتى تورمت يداها، فجاء اعبد من البحرين فبلغ ذلك علي بن ابي طالب فقال لفاطمة الحقي بابيك، اذهبي الى ابيك يعني فاستخدميه، اول ما يشوف يديك كده تعبانة كده فيقوم يعطيك عبد هو اللي يدق النوى تستريح. قالت فجاءت الى ابيها تطلب خادما، وطبعا انت عارف بقى ان البنت الوحيدة تكون عزيزة قد ايه على الوالد، وبعدين دي فاطمة، يعني اذا كان في انسان بيحب بنته اقصى الحب فلا يحبها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة، ان رضا فاطمة من رضا الله عز وجل. شو بيقول فاطمة؟ بضعة مني يريبني ما راباها ويؤذيني ما أذاها، ومعروف ان إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء لله عز وجل، وكان شديد الحب لها. فجاءته تستخدمه وأرته يديها، فشوف يقول لها ايه. قال بنيتي أفلا أدلك على خير من خادم؟ مش على خادم، على خير من خادم. طيب هو ايه؟ اذا اويت الى فراشك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. طيب خير لك من خادم ازاي بقى؟ لان هي لما بتنام بعد ما تذكر المئة تسبيحة دي وتحميد وتهليلة الله عز وجل يزيل عنها التعب فتقوم نشيطا. طيب ده كفاها الخادم. طب خير من خادم الخيرية جاية منين؟ قال لك لأن الحاجة إلى الناس ذل، مهما كان عبدك كنت تقول له اعمل كذا ده ذل. يبقى العز الاستغناء عن الناس، يبقى عزها أنها لا تطلب من أحد المعونة أبدا، هو ده العز. يبقى هي لما سبحت المئة تسبيحة مسح الله عز وجل التعب عنها، يبقى ده يسوي خادم. وبعدين كنها تحفظ ماء وجهها ولا تطلب من أحد شيئا، هذا هو إيه؟ الخيري. يبقى أنت بقى إذا أويت إلى فراشك ثم تسبح بها 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34 مثل دبر الصلاة المكتوبات فذلك خير لك من خادم. فلا رجل ذاكر وفي معية الله تبارك وتعالى، فإذا نام وأغفى كإغفاءة الطائر الله عز وجل يمسح ليه التعب عن بدنه ويستأنف ليه العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما رأى بهذا الجد قال له عبارة مهددة، وده من الفقه اللي بنتعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقه اللي بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ان لو جالك واحد خايف هيموت من الخوف ما تقولوش ايات النار جاي مرعوب، لا تتلو عليه ايات النار. جاي لك كده مستهين وبتاع ومش واخد باله وبتاع اتلو عليه ايات النار، انما الخايف تديله ايات الايه؟ ايات الترغيب. مرة جاءني رجل كان في الاردن، غفت الاردن 10 سنوات، وجاء يعني قال لي انا ما تركت ذنبا الا فعلت واستكثرت، شربت الخمر وزنيت وقتلت. وجاء من الاردن في البلد برضو ايه برضو مارس هذه المعصية المرذولة قيمت 7-8 سنوات كمان، وبعدين بقى عايز يتوب. فجاي بيقول لي انا فعلت وفعلت، هو بيقول لي وانا حاسس ان انا بتغم، لكن ايه يعني اتمالك نفسي يعني يحكي حكايته ورجل عايز يتوب. خلاص الحمد لله جبتوه خلاص ناخد ايده والحاسس هو بيتكلم ان انا ضربات القلب بايه تكاد ايه تقل شيئا فشيئا كده. فقال لي ليه توبة؟ فسكت شوية. فاول ما سكت هو كان راكن ظهره على الكرسي ام ايه قدام كده قال لي يعني ماليش وليه تشرح مر وعينه بتبرقت. حسيت ان الرجل ده انا لو بس تليت عليه آية من النار حيموت. فانا سكت برضه سكت شوية ما تكلمت. فلقيته توسط وبدأ جسمه يرتعش. الرجل خايف من النار عمل جنوب كثير وعايز يتوب. فشفت الامارات وان ايه بدأ ايده ترتعش كده وبتاع. فقدرت ان هذا الرجل لو انا تليت عليه ايات من ايات النار هيروح فيه. فتلوت الآية سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بدأ الرجل يستريح شيئا فشيئا. وأنا بتكلم برضو عايز أبين له خطورة الأمر اللي عمله عشان لا يستهين. أول ما أجي أتكلم عن آيات النار أبص لإيه أن طلع له قدام كده ووشه يحمر. فهذا الرجل أنت لو جيت قلت له لا لا توبة تلاقي إيه العك اللي أنت عملته ده والبلاوي الزرقاء اللي أنت عملتها دي سايف تكلم ازاي مش عارفه وعملت وظلمت يا ظالم يا فاسق مش عارفه ممكن يموت فيه. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هو بيصوم النهار ويقوم الليل سلفا. فهو بيسأله علشان هو يقر عشان يبقى ده مدخل للكلام. يعني هو بيسأل سؤال مش علشان خاطر يتلقى جوابا ما هو عارف لكن بيسأله عشان خاطر يبني الكلام على جوابه. تصوم النهار؟ نعم. تقوم الليل؟ نعم. اللي ترك المرأة في ليلة الزفاف ده ما يحوقش فيه إلا التهديد. فقال له لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلام قوي جدا كلام قوي. وشوف أنت تعرف إن مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو تدلك على إنه مش عايز يسمع الكلام برضه عايز برضه يظل على هذا الايه على هذا الجد. فيقول له من رغب عن سنتي فليس مني. هذا تهديد. اشوف لما الرسول عليه الصلاه والسلام راى امراه عثمان بن مضعون عند عائشه فبص لها كده وجد امراه رثة الثياب متبهدله زابله فقال يا عائشه ما ابت هيئه خويلد ما أبذ هيئتها ما الذي جعل هيئتها بهذه الرثاثة. قالت يا رسول الله إنها عند رجل يصوم النهار ويقوم الليل فأهملت نفسها وأضاعتها. فأرسل لعثمان بن مضعون قال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله بل سنتك أطلب. قال فأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول هذا الكلام القوي للصحابة ليه عشان يوقفه انه عنده شغف وعنده اقبال شديد. فاللي عنده اقبال شديد لا يصده شيء هين لما يصده شيء قوي. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال له ان لكل عمل شرة وفترة. شرة يعني شدة الاقبال فترة فتوة. طيب الشرة طب انت ماشي بخطة ثابتة وماشي زي الصاروخ. طب والفترة ممكن الواحد بقى في الفترة بيتحول عن طريق السنة الى طريق البدعة. ما بيتحولش هو في الشرة ابدا. الشرة ماشي قوي انما الفترة فتر كده وزهق ومل وعايز يقفل عليه الباب وما عادش عايز يشوفه حد. ليه كل ما اذهب وادعو يقفلوا علي الباب وطلعوا علي اشاعات ومش عارف يعملوا لي ايه خلاص الواحد ايه يقفل احسن حاجة يقفل عليه الباب ويميل بقى للعزلة والكلام ده. لم يتخذ هذا القرار إلا في الفترة. إنما في الشرة كل جاي وعايزين نسمع عايزين نسمع محاضرات ومش عارف يبتاع وتعالى وروحه طول ما هو يشتغل ويتحرك ماشي مفيش مشاكل. أول بقى ما يذهب وتجيله البتاع من أقطارها يبتدي بقى إيه يفتر. في هذه الفترة بينحرف لا ينحرف في الشرة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت فترته، ما قالش شرته، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. بدأ بقى إيه يساوم عبد الله بن عمرو بن العاص في العبادة اللي بيعبدها. شوف شوف بينزل من العبادة، هذا شيء عجيب. يا رجل بيصوم كل يوم، واحد يقول لك سيبه يا أخي، الله يبارك فيه، كثر من أمثال. لكن هذا ليس بحميد على نفس العامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين. ايه الحبل ده؟ قال له ده حبل زينب. تعمل بايه؟ قال والله بتقوم الليل الى ان تعجز قدماها عن حملها، تقوم راميه نفسها على الحبل، تريح يعني اقدامها كده وبتاع، وتقرا برضه وتواصل ايه الصلاه. فشوف بقى احنا يعني بنسدي هذه الاحاديث للنساء، للنساء، لان العباده والجد في العباده قليل في النساء، طبعا بسبب الاولاد وسبب الزوج وسبب الطبيخ والكلام دهوت. لا، المراه لابد ان تعمل لربها وان يعينها زوجها على ذلك. لازم يكون لها فتره تخلو فيها بالله تبارك وتعالى عشان تواصل الجد والعطاء. فزينب رضي الله عنها من كثره التعب ثم ترمي نفسها على الحبل تستريح، فقال عليه الصلاه والسلام حلوه، عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يمل من إعطاء الثواب حتى تمل من العمل، إن الله لا يمل حتى تمل. فبدأ ينزل عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب أنت بتقوم إيه؟ قال أقوم أقرأ القرآن كل ليل. طيب اقرأ القرآن في شهر. قال له أقدر. طيب اقرأه 10 أيام. قال له أقدر. طيب اقرأه 3 أيام. وفي الرواية الأخرى أم قال له إيه؟ قال فإن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. طيب كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. طيب صوم 3 أيام من الشهر؟ قال له أقدر. فجعل يرقى به إلى أن قال صوم صيام أخي داود، صوم كان يصوم يوما ويفطر يوما، فذلك خير الصيام. عبد الله بن عمرو كان شباب، بدأ يكبر حتى تجاوز 70 من عمره. طيب ده الشباب، العبادة كلها في الشباب. كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب، فإني رأيت العبادة في الشباب. فإنسان قادر وتستطيع أن تثقف وتتجلد، لكن إنسان خلاص يعني من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة. خلاص كبر بقى، مفصل تنشر لوحدها كده، وظهره مش عارف يشيله، ويمشي على عكاز، ويقعد على كرسي صلاة الفرض وبتاع الكلام ده. جماعة اللي هو يقول لك ايه بيشتغل، يقول لك ان شاء الله اما اتحل على المعاش فاعبد ربنا هكون فاضي بقى، لا بروح دوام ولا بروح شغل ولا بتاع. اول ما يتحل على المعاش يقعد على القهوة. ليه يا عم؟ انت كنت بتقول هقعد اعبد ربنا وبتاع. لا، اول ما يقعد في البيت يقول لك انا شاعر بملل وزهق. ليه؟ يقول لك طول عمري شغال ما تعودتش اقعد القعده دي. طب لماذا لا تعبد الله؟ لان عباده الله ملكه، مع الوقت بتصير عاده وملكه. بيعبد ربنا من يوم ما فتح عينيه وابوه عمال يعلمه في الصلاه، فالصلاه صارت سهله عليه. لكن هذا رجل مفرط في حدود الله عز وجل، بيجي يعبد ربنا 62 سنة ما يستطيع. فالعباده في الشباب. فعبد الله بن عمرو بن العاص لم يقدر ان هو لما يشيخ ويكبر يعجز عن هذا الجد. فيعمل ايه عبد الله بن عمرو؟ مش عارف يصوم يوم ويوم بعض. فيوم يعمل ايه؟ يصوم 10 أيام على بعض، يفطر الاول 10 أيام على بعض يتقوى، وبعدين يوم صايم 10 أيام على بعض، مش عارف يجيبها يوم ويوم. طب القرآن اذا كان مثلا فقرا القرآن في 3، يبقى هيقرا في اليوم كام؟ في اليوم كام؟ 10 أجزاء مثلا، 10 أجزاء في اليوم، مش عارف يجيب 10 أجزاء في اليوم. فكان مثلا يقرا 3 وريح، ومداخل قري 25 مرة واحدة. لكن هو كان يوفي الانهاء المصحف في 7 أيام، مش ماشي بالترتيب بقى. يعني مثلا في 7 أيام هيقرا المصحف كله، فمثلا ممكن النهارده يصلي بجزئين بس لانه تعبان، وبعدين ينام.